إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. اعبد الله. اعبد الله إن لاقيت شرا وأبكتك الحوادث والخطوب وأصبح كل ما ترجوه مرا وكل الأرض يملأه النحيب وصار الخطب إثر الخطب يترى عليك وكل حادثة تنوب تنوب. تيقن أن بعد العسر يسرا وأن الله ذو فرج قريب. وقل يا نفس صبرا ثم صبرا لنا رب كريم لا يغيب. أرى في الصبر للمظلوم خيرا وكل موفق فيه مصيب. ترقب في دياج الدهر أمرا يحار لوقعه اليوم العصيب. فإن لنا وراء الليل فجرا وصبحا ليس يحجبه غروب. فسوف ترى مع الأيام نصرا لنا من ريح مطلعه هبوب. فعش متفائلا ما دمت حرا فما باليأس تنفرج الكروب. ولا باليأس ترجى أي بشرى فكم باليأس قد ماتت قلوب. وكم بالحزن ذاق لظا وجمرا ولم ير قط عافية كئيب. تراه يكابد الأحزان دهرا يكاد فؤاده كمدا يذوب. وكم بدوائه نثرا وشعرا كتبت وكم له وعظ الخطيب. لعل النصح يذهب عنك ضرا ويسلم ذلك الصدر الرحيب. وعلك أن ترى عبقا وعطرا وطيبا ليس أجمل منه طيب. يفوح أريجه ذهبا ودرا أجاد بنظمه اليوم الأديب. فزدني من بيانك قلت شطرا وفائدة لها أثر عجيب. وحسب المرء فائدة وذخر بأن لكل مجتهد نصيب. شعر رشيد الخزرجي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرياض.